إن قلبي مشوقا بي رضا. وصل إما ناحة النيل وصل إما خير ما ونم أذكر الأمر لطه أذكر الأمر لطه من له الضب تكلم يا جليلا يا جليلا قد حبيبي أنا الرحمن الرحيم الحمد لله القاهر في كتابه الكريم مادحا نبيه الرحيم بقوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم فهو المحمود بالأذل من إله عظيم أجل فهو المحمود بالأزل من إله وظهور المظلل بالغمامة الله الله الله وظهور المظلل بالغمامة فكان ميلاده نورا نورا للأكوان ورحمة للإنس والجان أقام العدل والإنصاف محمد أقام العدل والإنصاف وحرر العبيد وهب بالأشراف أقام العدل والإنصاف وحرر العبيد وهب الأشراف فدينه خير الأديان وهو يصلح لكل زمان ومكان من تمسك به نشان ومن اعتصم به رقان صقل النفوس بالأخلاق الحميدة فكانت كل نفس آمنت به سعيدة فهو رحمة الخلق أجمعين وشفيع العصاة في يوم الدين فنسألك يا إلهي ببركة الصلاة والسلام عليه يا تجعلنا في الجنان من المقربين لديك فهنيئا لمن أحبه وصلى وسلم وبارك عليه الله يا مدد كيف العمل يا حمل في طلعات المشهد كيف لا شهد أنك رسول الله مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد يا كرام العباد جود يا كرام العباد جود ذنوب قلبي قد أثقلوني ويروع قد أتيتون حما بذل وإذن نزيلا فأكرموني وصرت عبدا لكم دليلا وصرت عبدا لكم دليلا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني نت الجمال أخت الهيلا فرط دالا منها يعجبني فرط دالا منها يعجبني ذات الجمال وفرط هيلا فرط دالا منها يعجبني فرط دالا منها يعجبني خير الرجال شمس الجمال خير الرجال شمس الجمال شمس الجمال خير الرجال شمس الجمال هذا النوال منه يحييني هذا النوال منه يحييني نبت الجمال وفرض الهيلان فرض الدلال منها يعجبني فرض الدلال مختار بني الأنوار قال المختار بني الأنوار قال المختار بني الأنوار قال المختار بني الأنوار الثقالين شمس الكونين خير الثقالين شمس الكونين خير الثقالين شمس الكونين خير الثقالين شمس الكونين من ذرة فض يكفيني من ذرة فض يكفيني ذات الجمال أخت الهيلة فرق الدلال منها يعجبني فرق الدلال

حبيب الله يا إمام الرسل يا سند يا دباب الله خاتم يا إمام الرسل يا سند يا دباب الله خاتم فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله فرح قلبا حزيني لدخي سكين مسكيني لدخي سكين مسكيني فهو غوصول مسكيني فهو غوصول مسكيني راعي المدان يا أحمد راعي المدان يا أحمد حين الطلاب يبيني حين الطلاب واني لجيلك ساعي واني لجيلك ساعي يا ابن بنت الرفاعي يا ابن بنت الرفاعي واني لجيلك ساعي واني لجيلك ساعي يا ابن بنت الرفاعي يا ابن بنت الرفاعي بالله الليلي صاعي بالله الليلي صاعي من بحر طاغ الزيني من بحر طاغ الزيني حسين الطلب لبي يا سيد عاقل حارة يا سيد عاقل حارة بارك نبي الإشارة بارك نبي الإشارة يا سيد عاقل حارة يا سيد عاقل حارة بارك نبي الإشارة بارك نبي الإشارة واكشف لنا الستارة واكشف لنا الستارة أحمد يا عز الدين أحمد يا عز الدين يلخي سكين مسكيني يلخي سكين مسكيني فهو موصول مسكيني فهو موصول مسكيني راعي المداد يا أحمد راعي المداد يا أحمد حين الطلب يبقيني حين الطلب يبقيني يا أبو علي ضفناكم يا أبو علي ضفناكم زيراتي تحماكم زيراتي تحماكم واني واقع بهواكم واني واقع بهواكم ما تسمعون عنيني ما تسمعون عنيني يرخي سكين مسكيني يرخي سكين مسكيني فهو غوصول مسكيني فهو غوصول مسكيني راعي المدى يا أحمد راعي المدى يا صياد يا أبو علي صياد يا أبو علي يا ذا المقام العالي يا ذا المقام العالي أغث يا نعم الوالي أغث يا نعم الوالي عبيدك المسكين عبيدك المسكين يلخي سكين مسكيني يلخي سكين مسكيني فهو غوصول مسكيني صلوا على النبي جدي مصيرك لطيب انا جدي جدي جدي طريقك بظلمات الدجى جدي والله جدي مسيرك لطيب انا قلت جدي جدي طريقك بظلمات بظلمات الدجى جدي امي ليثرب فلا لا لا لا لا لا, لا ينبع ولا ولا جدي امي ليثرب فلا ينبع ولا جد حلي بآل العباء آل البيت حلي بآل العباء يا ما يا ما يا ما يا تعرف من هم عاداتهم بالسخاء ما يذكرون من هم هم أهل الكرم وحنا فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا عيني حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله عجبت لمن له قلب وفهم ويرى ذاك الجناب ولا يقوم وتوالت بشرى لواد انه ذا المصطفى وحق الهناء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفنى عن ذكرك الغافلون إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلى نيت الشفاء والقبول والتوفيق والنصر والغيث للمسلمين الفاتح. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات نغم الشرق دمشق سوريا شارع الملك فيصل حي مسجد الأقصاب هاتف 4 456 297 4 418 347 تنزيلا وشفيت من كل القلوب عليلا شهر الأمانة شهر الأمانة والصيانة والتقى شهر الأمانة شهر الأمانة شهر الأمانة والصيانة والتقى شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز فيه لمن أراد قبولا فيه الجنان تفتحت بقدومه فيه الجنان فيه الجنان تفتحت بقدومه والحور فيه تزينت تحفيلا طوبى لمن طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعا المهيمن ودعا المهيمن بكرة وأصيلا و ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم أقول إلهي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما أقول إلهي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما ألست الذي غزيتني وكفلتني يا ألست الذي غزيتني وكفلتني وما زلت منانا علي ومنعما إلهي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني. الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو يا من يا من له يا من له وجب الكمال بذاته ف فالكل غاية فوزهم لقياه يا من له وجب الكمال بذاته يا من له وجب الكمال بذاته فالكل غاية فوزهم لقياه أنت الذي أنت الذي أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما اغتدى ما الآن من نعماه